من حرام الأثر السني الطرف رحمه الله وحسن قدس الله روحه ونور ضيحه ونفعنا بعلمه جعلنا وتلاميذنا وأولادنا وأولاد أولادنا إلى قيام الساعة مثله. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار البندار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبي أبي نحو أبي مختصرا أترى شيء مختصرا شيء كفيت مش نقر أترى شيء. قال هل بها وثن من أوثان الله نبرنا أو عيد من عيد نبرنا إلى قال لا إذا لم على الشوء حبا على الشوء. وقال الهدي قال قلت إن أمي هذه إكمات عليها نظر مشي يمهيد نظر الدبات فأغذيه عنها فلذات فأغذي أنا وربما قال المبشر أنا قبيه عن ذكر فلذات قال نعم يعني نبر ربا جاك أساس كهو وموتش كهو فقريه أجارة قال ومدينة مالات أجارة قال وفلاء كنظر وكنظر عن ذو أكتوت كموتا ራስ ከተሳ ነው ዋናው ግን ከሞተ ነው ማስቀረው ካጅ ነው ባገለም وقال ابو ذر حدثا مسدد مساهد فرح بن عرب المعرب بنو معرب البصري مسدد كسني ار امام البخاري ثالث بن عبيد ابو قدامه عبيد الله بن اخنس عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي شرف العلماء في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي مقبول نوع يتكلم على شيخ الاسلام تيمية وحديث عمرو بن شعيب مقبول لله رجال اقواله راجعوا الا اذا اطلع عليه بشيء من الضعف كغيره يعني غزول يقول من حيث رواه هو في رواه رجع ضعيف يقول راجعوا قوله ان براد شرسته اللي باكر مين لو عقباتهم مسألة شكر قال لبد ان قال الى بالتايات من اي سوس سوس الى الرابع شابه اسماء الباله هنا تقبع الظالم يا اخي بالله عليك ان قال الى ام سنة شكر قال لبد سوس كون يا التايات قد قصي او الله ان دالنا سلسو سلسة في الرابع ان فايرونهم انجيل الزينة قال لبد مقبول معهد اللب واختلف في الضمير كذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه أبي شعيب ما لفنا وإيش أبي عمرو نو يعني إيش عن جد ذي جد عمرو نو وإيش جد شعيب نو أن امرأة أتت النبي فقال يا رسول الله إني نظرت أن أضرب على رأسك بالدف دف لمتى رسو أتقاب نزل على الشاشة دبي ያው በኢድ ጊዜ እንዲህ እንደሚመጡ በሰር ጊዜ የሚመጣ ነው። ጊዛ ሴቶች ነው የሚያደርጉ ወንዶ ሴት ቃል አውፊ ቢነዝሪኪ በሰላማ ከዘመቻ ከመጡ ይሄን ሊያደርግ ነዝራለው አለቻቸው ይላል። አውፊ ቢነዝሪ ያው ደስታ መግለጫ ነው አይደል? ነቢዩ በሰላማ አንድ ሀገር መድረስ መምጣ ነገራቸው የደስታ መግለጫ ከሆነ በሰርግ ጊዜ ሴቶች ዱፍ ሊመጡ እንደተፈቀደ ይህን በዛው ይዘት ተፈቃጅ ሆነ እንጂ በሊቁ ማለት አይደለም። قال إني نظرت أن أصبع في مكان كذا وكذا ما رأى نظر هذا مكان كذا يصبع فيه المجاهلين يا البيت. قال لسنمي لتابل قال لا قال وسن يعني سنة مصور تقول وسن مصور قاله وسن وإن لقد نقبل على ذا وسن كان أمنا سنة وسن دبي دبي هذا لا عند بكل أرأي المسلمين يتقون عند بكل دينه يا يكيسوك ديجير سو كبروا وعرابنا وشراش ولس وكو زيقناو كيف سنو قل بقودان تشفون ايضا ايبا عم زين ما تحضر المياه قوتهم بسو ايشان تشفون النساران وكافيرنا نحن كبير يعني تنو عند بقلو اندار زيقونو قال ايضا قل بقودان تشفون اقصوا دفو كبروا ميهون دفو جيبين هون ايهنا مكان كذا يذبه في الجاهل قال سنن قال لا قال سنن قال قال قال أوفي بنظرك صلة الشن أما يعلوا سلال وجد دلالة كذب الرجال ما ترك هدت أما هذا الناظر إيه صلة تسعي كان قد نظر تصل نظر أن يذبه نعما نعم وچن قمر وچن إما إبلا وإما غنما عندن جبزي له دون تكون وأن نظر نعم كتبه جمال من ملكه أنعام وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج على هذه ثمانية أزواج من البقر الاثنين من البقر الاثنين من المعز الاثنين من البقر الاثنين من البقر الاثنين من السنة أو أنعام قال الأغاني كل وانما نعم كتب على لمن كما في الحديث خير لك من حمري النعامي وإما كان وإما كانت قضيتان بمكان سماه فتلاقي فلاقي أجندانا تشو فزال لبوتا رجال لبلو فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال بيا وسلم وسال جاي يعبد قال لا قال فركان بيا عيد من أيادي قال لا قال أوفي بنذري ثم قال لا وفاء لنذرين وسلم أهون وسلم وسال جاي عيد من أيادي الجاهلية لم يدرك البك بوتا بيهون إزالاي لما رجع سيرة تقبع ونجا إزالاي اتارت أي تشالني نذر معصية لهون لا وفاء لنذري في معصيتين نذر رأى الله بالله معصية أي مسرات أي كفار كفار الأمين الزوال أي دوم صدفوا كفار الأمين يمين جاوبا يمر بارلا من نزل نظرا لا يطيقه أو من نزل نظرا لا يصلي من نزل نظرا معصيه فكفر كفار الأمين أو جمهور العلماء وهذا يدل على أن الدواء في مكان إيدهم بعلى السماء أكبر يبهون أبو تعالى مارد ومهل أوسان تابوتات أوسات شمهم يعمل كبت أبو تعالى مارد معصيه لله لا الله ما وانجلناه من وجود كبز وبزو مالك هذا أن قوله فأوف دين أدريك مالك تأكيد للوصف بالحكم وصف بحكم يعني من دلناه ما استطقنا وما تأكيد وصفنا بحكم ما استطقنا فإن لا وفا دين أدري في معصيه في معصيه بيهون نورو من دلناه أي تشار من أبتاك بحرف الفاء فإنه فإن إذا إذا تشفاء هيك عائلة بزو أدى بزو كده ثاني فوى وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الوصف يحرام النسوس أو وصف من ذنب يعني إلا الجاهلية سنة من أوسال الجاهلية منور يحرام النسوس وبهينه إلا تنكم منه إلا تنكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجودا وجود فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر ويكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا نظر ما مالاته بكنات نظر ما قد خالي أقل من هذا الوصفين إن الجاهلية يعبد أو وثن أو ثاني إن الجاهلية يؤيد أو وثن أو ثاني يعبد فيكون وجود الوصفين مانعا من الوفاء هنا ولو لم يكن معصية بايهون نورو لجاز الوفاء فيه لذي بلو أو في نزيف بلو فإنه لا وفاء لنظر في معصية عالية يه وثن وثن جاوبان إن الجاهلية يؤيد في نور دوره أي شار نظر نظر معصية سلفه خليل لفتكر أما لا فدل في هذا على أن الوفاء بما نظر في بقعة إيش متسببة المعصية أو التي تستلزم المشابهة حرام كما قال الشيخ محمد بن رواح باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله بلو هنا دي سادة والثاني أنه أكبر أحسنت بقوله لا وفاء لنذر في مثل جملة لا نسمع خبره أو نسمع خبره على رئيسي بوي علة لما قاله وهذا كثير في القرآن ولولا اندراج سورة المسؤول أنا في الصائف أن يقول سجداي بعد كاتة نور في هذا اللفظ العام فلفظ العام ما يقطع أنه ما يكاتة ديه النور يعني هل بعلى النبار وإلا لم يكن في الكلام ارتباط ولم يكن إلا زائدانات وما سبقنا فكلامه ارتباط يعني إيش أجل من نظر والمنظور في نفسه وإن لم يكن معصية الراسوس إردو راسو معصية بايهون كليلا جانكيكي سلالة وتشبه سلالة بس ونجره نظر لكن لما سأله النبي عن السورتين قال له أوف بنبي يعني حيث ليس هناك ما يجب تحريم ذلك إذا قال ما رد الحرام يادر نجر إسكالي لم دل أو إذ نجر يعني وصل نجر ها ولولا جواوة تقوى ولولا اندراج السورة المسؤول أنا في هذا اللفظ الآمن لم يمنعني بان ذل علي ما قبل وإلا لم يكن في الكلام ولم يكن لتبادل في الكلام التبادل نعم فكان جوابه في أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا ونهى عنه عند وجود هذا الرب يدور مع إلا وجودا وعدما وصل وفاة الناس معلوم قلت له فبين ما لا وفاء فيه وفاء ما يتقبلنا ما يعني يلي اللبس مبرور واللفظ العام لفظ لا فإن لا وفاء لنذره يعني لو عمومنا لا يعني المسيح ساكن في العموم إذا ورد على سبب بمكنا كمطة فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه حكما عام بهون بمكنا كمطة من ذنة يا راسو سبب مندرج هنا هذا الذي يعبر عنه السوري والمفسرون عن إبراهيم العموم لفظ لا بسوء السبب ياتي سبب ورود الآية وسبب ورود الحديث جهونا حكم سبب الإندراج هنا جن بزي بايك كتبوا ما رأي ميكتبوا كده يوري قال عن سان بيسي هنا أبو سلام عن صراط إن بيسي وسأل أنه لو كان ذر في موضع الإيد بإيد بوضع جائزة بالنسل إيد مارس أي إيد هم مارس لسوق صلى الله عليه وسلم بالنادي الوفاء به ما ملات يا عيابة كل لفنبة كما سوق لمن نظر نظرة الضرفة وجس إلى بضع الصال فقد الله ولست في درب الدفع حرام لكن أبين لنا أن نبي الإسلام والحمد لله في صعبه يؤتي للنفوس أمين قضية هذه لما سأل لك قلب أن تدري الدفع حرام برسول الله وخذوا مما كان رسول صلى الله عليه وسلم لأن ممكن أن جاء لا أصلاف عن قلب ولا جاء إذا زيا أو في هذه كمارة إشكال هذا بس إن ده دفع ممتاز حرام إذا إن ده فقد الله تنميرا ويدو هاد نعكر بيت سيديا يا أولاني بمنطقة واحد أستاذ ناصر الله ونش زي كلا كيات ألو باي سفن بر ولا كوزو بوتا كي نبر عندنا بجيل لنفس دستان ويسد يعقات عن الله ليس كلا عند سر سوف كان حزن بجيل إن ده فقد هذا سيديا زلو إلى لجر جن إهنا ومعنا في حكم الإيدنا صراحة إذا لا صراحة بمقدم الرسول بالسلام في حكم الإيد لو دست على بإيد كهونا زيرو كدست على مقدمة أنت اللي ما تو يشلاز بسرق عند اللي سرقهم دست على إيدهم دست على ينبي المقبات بركة ولا تو يبل يشلاز جن وعد يستدل بهذا الحديث على جواز درب الضف في كل وقت مولدات ودست على مقدمة أنا ولا يشلاز مولده أصلا بالشرع نبر إيه من وست من قبل أصلا ما يضرب له بالبفوف ليس مشروعا ولو كان المولد إقامة المواجد والاحتفال والاحتفاء به مشروعا لقلنا في الدف ما قلنا ولما كان إيش يعني السبب غير مشروع لم يكن المسبب مشروعا فبهذا تندفع إشكالاته لا لك يا سيدنا قرقوها لك يا سيدنا أي بليلة يتوسل شيء عند المقدم الرسول عند بسرق عند جمو بعيد جزيل يتفقده ذيهون أحكام ليس كل أحكام قياس بل قياس مع النص فاسد قياس مع الفارق أيهون هي دستة مغلقة نبي وضوء نقل أقاط مواجه دل أرقو يبدل كان ثمان لسواج كذلك جمو بوضوء بطبوب دل أرقو مكان كفته جزي عائدين كفته جزي خيبر كفته جزي خزي يبلغ دستة عليك بک بدستا میاس موچ نگر دی نو رہے دستانو اے نگر الا در رکھو ماننم تو اے الا مدرگا چاو دستانو سبا نگر ہلو دیبی ممتاز اندبا اچھالا سایر بچنو ایسے ایسے ایدن آون آون اللہ یعنی قدیہو اللہ یعنی قدیہو اللہ یعنی دستاو اینت دستا بمیل وستا انجی سببو اللہ یعنی سبب كتلاية حكم الليل سبب كتلاية حكم الليل أجاب عن الأدلة يعني بس حكم الليل لا تخص السبب من إطباله هل لي أيضا قدم من دارك إيه اندي كذب تدمو سيتوش نادر الرغوث إيه ونو أشي بدو في عن تدريب به بل لأوجب الوفاء بي أسود ابن أبد إذ كان الزب في المكان المنزول بزابة نظر وبوطة واجب بيهون وروما فإذا كان الزب في مكان إيده بالنفس وإذا تبوطة ما ردو من يرسك لك لك هنا فكيف بالموافقة في نفس إيده بإيدو براسو النفس مقلب ذلك هنا باسم يعني كان استوى في اللي موشي إذا تم يأكبر بطبوطة إن يتعاق أستدا إرد ما أدرقات شنك الكلفة هنا فإذا تم مقلموطة يباسم بل أفتى بعض علماء كما نقال ابن حجر በኢዳቸው ቀን አንድ እንቁላል ሀዲያ ለሰጣቸው ሰው ይከፍራል የሚል ነገር ማለት ባሪ ኪታቡ ዒደይን ላይ ማን አይደል አይታ አለየው ኪታቡ ነው ታውን ብላሽ ጥያቄ ነው ታውን ያ የሰው ነው ሲጠይቅ ያናንተ አየር ባይ ታውን ላይ ያ እኔ ለከረክላቸው ኪታቡ ለማ በቀር 100 ገጽ ባህሪ ይስተናቸውና ይስተያለ ምን ይላል ምን 100 ገጽ ካለ የኪታቡ ላይ አዳረበርኩ ድሩ መካሪ ያውን ለኒ ነገር ብቻ ይቻይ ይሰለ ታው ያዘ ታካ በማህደረተል መሻይክና በአዳር ባህረን ኩኪታቡ ሲንከታከረ والله ረጋብኝ ተና አንቲን ቅልፍ ዝውተ አብዛኛው ቢላ ሰጃም ነበር መካሪ ያዛ ግዴ ፈህሙማ ዛሬ ሩጉ ቢልኝ ቢሆን ቢሆንም ብቻ ያኒ ኪታቡ ዘያ ማለት ያዩሽ ማለት ብቻ ኢታው በቀይ አይደለም የሆነ እንትኖች አሉ والله والوجد من طلب وخذ من الافواه الى من الكتب لك كتابه اللي تنقرا يتشال كتابون ايسر ما افواه مشايخ هنا نور النور هنا في نفس الشيء لبعض الاعمال التي تؤمن بسبب عيدهم بمصلات يوديه دار والانك اذا اسم ايش من عاد يعود عودا اتوصلنا اسم لما يعود من الاجتماع العام شوف اتقال على هنا سدس منذنا وسمنا عيد ماله እንግዲህ ያው እንደ ኢድ ሙዱ ሳይስተባሰቡ ሌላ ግን አውድ አመት ይባላል ማለት እንደ ሀገራችን ቋንቋ አላወጂ ሙዕታዲን አኢዲን የተለመደ የሆነ በተለመደ መልኩ ተመናልሶ ይመጣል ኢማ ቢአውድ ሰና አኢዲን ኢማ ቢአውድ ዘመን አመ ዘመን ወመን ማለት አው ቢአውድ እስበህ ካም ተረጁ ማለት አውሻይ ወራሃብ ወይ ወራሃብ ወይ ሳምንታው ወይ አመታው የሆነ ያጋራ ሲድስት ለሚመራለሱ ሲም ነው በዛ ጋር ምድር ማጣት ደስታ ማግላት የናምን ሁሉ ይስተካከለ እንደዛ ከሆነ ደግሞ አይሸውን ዛሪካ ፈኢድ የጅመ ኡሙራን منها يوم عائد ተመላሽ ቀን ነው ከየውም ዚ ወየውም ጁማ ይመላለሰ ይሄ የሸሩስ ያመጡ ምድር ሰም ومن اجتماع في سبب ومن اعمال تجمع تجمع ذلك من العبادات والعادات ايه عادات والباسات اردو مغبو او بعادات المثل يتم وقد تفسر العيد بمكان بعينه باند بوتا بيتش ميلاي جدي الله مال وقد يكون مطلقا بوتا ما يجدي باي وست اي وسن باند بوتا بيتش عيد ما كبره ميونو غطال وكل من هذه الامور قد سما عيدا كهونا بذي مال كل كافروتين ممتاثال بذي موافقه ما ذكو كل كل مهور كودي ونردال نو ايد مارك سلام تقبل منا من كل كسلام تصل ايد مارك معنى كبير هنا يعني تقبل الله منا ومنكم عند هذا قوام قد رساتشو لتقبلوا بأن لا يكركز لأنه هذه الجن وأن تقبل الله منا منكم إيد المبارك مبارك إيد مبارك إيد سعيد أعده علينا الكل عام وأنتم بخير تقبل منا منكم إيد المبارك علينا وعليكم وأن تقبل الله منا ومنكم وأن يمتعنا السوم لا لا إلا جمعي የኢድ አልፍጥር ኢድ አልአዛን ጁማአው አልመጣ የጁማአው በተወሰነ ኢድ ነው እንጂ በሁለንተና ኢድ አይደለም በከፊሉ ኢድ ነው ከፊላው ኢድ ነው ወይ ጁማአ ወላ ማለከ ቀውሊ ኢና አባ ሰይድ ኢድ ማ ረሱል ሹ ፈዘማኑ ከቀውሊ የውም ጁማአቲ ኢና ሀዛ ሙጃለሁ ለልሙስሊን ኢዳን ሁሉ ነገር እንደ ኢድ ሆነ ለማለከ ኢድ ቢለው ተርቶታል ወለ ኢስቲማ ወላ አማ ከቀውሊ ኢና ሰይድ ኢድ ማ ረሱል ኢድ መሰባሰብና ወለ መካር ከቀውሊ አተኪሉ ቀብሪ ኢድ ሹ ኢድ ሚባለው ለሲራም ይሆናል ለቀናት ይሆናል ለቦታ ይሆናል ያ ነው ሸው ጋባባት እንግዲህ ወቀድ يقول عبد الجليل اسم المجموع اليوم والعمل ለቀኑና ለስራው አጠቃላይ ሲግስድ ይሆናል وهو الغالب كقولنا لذا دعهما يا ابا رفعنا لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا يا عيد كان نبر ሁለት ሴት ልጆች ግጥም ያጋጠሙ ነበሩ ነብዩ ገብተው ወደ ግድግዳው ጋር ሲተጣጥሩው ታዩ ከዛው በክር መጣ ከዛ አንዝማር ሸይጣን في بيتي ወፍራፊ البيت الشيطان ما فين ቆንደ ቢሎ ተቆጠ ነብዩ ዞሮ دعهما فإن لكل قوم عيدا لو من سوي متسچ ያለው وإن عيدنا هذا اليوم يه كان عيدችን سيادي تعلم اليهود أن في ديننا فسدا وفي السنن من حديث قتة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام يقول سلام مالك دستان مالك أنهم سلام እንግዲህ ፈረማ ጋፋላ ዘመዝቱም አለች አይሻ አቡበክር ረገጥ ሲል ጊዜ ቁንጥጣር ጉጥ ባልኳቸው ወጥ وكان يوم عيد يلعب السودان والحبشه يعني في دركه في المسجد يتجاوزوا نبر الى كذا فحسبهم عمر فقال دعهم قالوا لا امنا بني ارشيدا حتى يعني تعوتا عائشه انديتاي يعني تشتهينا تنظرينا كما في سيدنا مسلم ما تفضل قال لك انه يقوموا لا كجر باصوا كذا هنا اسك تقدرت ابقى اذا قصوا تعوتوا يا اقدروا قدر الجاريه حديثه السني الذي تشتهي العباد اجن هذيك يا اني تعوتا يوتا لك اكبر معامله الرسول اهون ايه قلتوا صوفيوت ايه قلت لي اول باب الاخوانيه والصوفيه زفن الشعلال دستان ويام دستان وده مالتي يدون لا يا اخي زفن ايضا لم هيو اسلامي اوتانو بعيد جيزي بوسنو بتوسنا ملكونا تفكر اسلام سرعاتي بطبق ملكونا يا عيشة ما يدعو الى يعني بلوغ الدرستي مفر راجوغا قرسالج لوزو اكزي امتوانا بلوغ قرسالج وقيلة لست اخصنا وهذا لا احباس لا دليل لا دليل دليل وقيلة نظر كتار إبهم تعوثات شونه لجي بخصوص على يتشمه بذائه وقيلة إن دام نخصنا يتشالا وقيلة كانوا عبيدا باريا نبطر وقيلة قبل نزول الهجاب ولما سألت أسترق عن احتمال ساقات على استدلال ولما كان قبل وقت يقول لفظ إيدي اسم المجموع لهم وليم إلى أخير فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل بها إيد من أعياده يريد اجتماعا مستعدا اجتماعا كفر السباط يتلمذ سلسل نضربة إمارتاته التي كانت عندهم إيد هون الشوى سلسل كما قال جل وعلا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من أرزقنا وانبخر الوازقين فقالوا له هل إلى أخيره عند الإذن فلما قال لا يا لا تشوك ذلك قال له أوفي من أفريك بك يمان من يوم يأيد مقلت يا مستباسات إزالة هنا يأملكو هنا إرد دستا مقلت يا من يوم إيد نفك النفس بمبال كان وإن بمكبر بس بوط علي أنتك أصدع إبادة ودع الله تكرر بيهون أي تشالنا من مشابه دمو يا مأسياو يا كفر بوطا يا الله لأنا إرجماني ورد بطالي أحد يدب بطالي يا الله إنتنا ورحمة بطالي لين إنتنا سكراني هنا دي. لك وادي مهسر نبي سيدر طوله بلو روت إلى يا أبراهام سيلوت شتر سبت بوطالي كذلك هجر سبوت لما رجع من تبوك لا تذكروا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابكم وفي أن اللعنة أن تؤثر في الأرض ببوتا تتعين في فترة يلسون يتفبت ويسرون في مأسياء ويمكن يا الله قطع زنانا يا زنباي إذا لازم له خنيسة تؤثر يا الله لعنة إذا ببتا على العلول ما هو شمال نعم وهذا يقول أن كون البقاة مكانا أن ببوتا لأيد بوتا ما هو ما من الذي بيال إذا بمارد كمارد أن يكرك الوالد يستنعون وإن نظر أمكبنة نزرع أيشار نفسه كما أن كونها موضع أوسان كذلك يا أوسان بوتا مهونو كما رد من الكركب النظر وإلا النظر بايون لمن تزمر كلام ولا هسمة استفسار قالات دم من دنو تقنع الجبار هون نظر استفسار هل كان في إله إيد من عياده هل كان وذلك قال شيخ محمد عبد الوهاب استفسار المفتي إذا احتاج إلى زاجي مسائل كتاب التوحيد باب لا يوجد المكان يزوج من غيره وفي المسائل من هذا استفسار المفتي اذا احتاج الى زيونك طيقه دفن طياتك هنا يعني بطياتي جنس ما هو بشتاء من فتك هنا برزنا من ناقر هذا بدفن كطيقه شجر ما يفتك هنا بدفن هو مدى ذلك استفسار المفتي بارا ومعلوم أن ذلك إنما هو لتأذين البقعة التي يؤذنون بالتأييد فيها إيد بمسرات يمنعك بروت بوطان ما أخوص لهنا أو المشارك للتأييد بتأييد إنه ما قرص لهنا فيها بزا أو إياه الشعار إيد إيدا سوما قالت لها مفكر هي أو ما قلت لها اللبه ذكلك إلا يعني إن دي إلا لأن الحكم إذا أنيت لأن إلا إذا أنيتت فهو نقر ما لهنا يعني لأن العلة إذا كان غير منضبطتين أنيت الحكم على مظنتها كما قال أصوليون أهون لذين ليون لا لذين ليون لا لذين ليون يعني بطن يوم ما بيه مما سعسا نبي هنا إيدا النبي ماذا كبر ما مصر سنين ما سكر كيلو هذا إذ ليس إلا مكان الشيري أو نفسه ويشرابه تعالى ويشراب رأسه أو زمانه يعيد وي يزيون أو ويعيدون إذا تعيد مسراتون أو مكان يشربه تعالى إن ينقف سنة فإن كان من أجل تخشيش البقعة بوتاو لما خصص سله هنا نتكلم كذا هو زني مثلاً قصونا هنا فإنما نهي عن تخصيص البقعة بوتاو كما نهى الرسول الرجل عن تخصيص البقعة كذا لأجل كونها موضع عيد سله هنا ولهذا لما خلت أن عن ذلك هذا النزل أذن في الدبشة يلبس لا تبقى فقط وقصة التخصيص باقي لتخصيص علامة إلا له فعلم أن المعذورة تخصيص بقعة إيدي إذا تبوضا ما لا يسنو إذا كان دارد يقوب في جناد وإذا كان تخصيص بقعة إيدي معذورة إذا تبوضا ما لا يتكلكر يتفرى فهنا فكين في نفس إيدي إيدي الرأس مثلا من الاتن يباكا عن جفا إيدي السرع يرأس النزلة ومثال قل يا بوضا إذا كان يكبر بطور تشبه النسال له هذا كما أنه لما كره لكونها موضع شرك شركات شو بوتا سيونس يتلوات كده يقول لسان تعود وكذا كان أدل على النهي بنهي بطعمي بمكان كان بطعمي توكمون عن الشرك ما شاركنا وعبادة الأوساط يباس وإن كان النهي لأن في الزبي هناك موافقة لهم يعني مكان كانوا بيهون الزاقة بمارض نفس المكتم بينهم في أمل بإيداته مثلا فهو أين مسألة نسانة بطلتها رأسهم لازم بالله بس ده بالله على كشاف كشبوال إذا مجرد ذا هناك ذا ما أدري لم يكن على هذا التكبير أي كلام إلا موافقين إذا ما تأمل منه ونوم جن إذا يصير ما زور أصل إلا إلا ما زور أمره وإنما كان احتمال الأول أزهر يهونه تكسيس البقاء نو بوتاون لما ليتنا وإزاجا ما أدري وسن وجيد كان لبس إذا كان كلو ظاهر وسنو يا نولا لأننا لا نسأل إلا عن كونها مكان إيد مهونين زيادة هل كان فيها إيد من عائل أو كان هل كان فيه وثن وثانهم يعبدون ولم يسألوا هل يزبه فيها وقت إيد هل يزبه فيها وقت إيدهم بعيدة السرد باطل على عدم ولأنه قال هل كان بها إيد من أيادي فأولم أنه وقت السؤال وقت السؤال لم يكن إيد موجود أن نبرا ما لدأتي سؤالا وهذا لا قلت لهنو كده كلام فإن في الحديث الأخير أن الكسر كان في حجة الوداع في هيدا وإن إذا لم يكن قد بقي إيد المشركين يعني قد يدمو المشركوز إيد يدم جراشاته دبزاو يا كرسو أكبابي خابوتو أفراسو إن أزان لاتن مناتن ودن سوائن يغوثن بجزيرة العربية اللو التقالاي أبي أكثر سكانات الناقع أزاتن باتتقالاي دي سبر الزوال بجزة الوداع حج واجب ونور بكاريجرا وبنطنيام يا أمت خير يا أجر إسلام بين أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا بن مسعود ياسين وسيدنا بن أبي أبو بكر أسر بن لولا بس رجع مع جارو جزيرة العرب جالس إندلا كتب له ولا شيء ما كتر راس وها لنا حج يدرج يازد هذا بزاج ذي نازل ودا سكير إيه سويه ليار نزل على بالا سب إيه خطأياكو يعني أمشي كوش إنك بي إيه كير في دراسة ما نبرة نرم دراسة وباينهم إذا كان ما يقدر كبت كونا ما رد أي شارم ولا ما رد فإن ذل الجيل الأخير أنا إذا كان في ذل وداع وإن إذا لم يكن قد بقي إيدي مشي فإذا كان صلى كذن هاي كذا كذا عن يزل المكان بابوتا كان رد كان أثار ذلك كذا كذا كذا كان الكفار أمام في إيدي مسرد بونا بوتا كما رد يكذا كذا كذا وإن كان أولئك الكفار الذي كافروا قد أسلموا يسلموا بهون وترك ذلك الإيد يتوس بهونم والسائل يتخذ مكان إيدا أيات إمام بوتا إيدا قوم إيد أسلق نبرنا برز بوفي بيتشا فقط يرد بف نبرنا النزاونو إن دي تطيقوا ككلكلوا فقد ظهر جنسون أن ذلك سد أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أيادهم سد للذريعة يشر مصافية مدار الشيء لمزقات لمزقات إلى بقاء شيء ودا أن داس نقر مقرات من أيادهم كأيادات شيء كرى نقر أمان من داي نور يعني خشية أن يكون الزب هناك سببا لكنات هناك الكفرت بإحياء أمر أمري تلك الوزاج بوتا قد الدرو يترسطاه الموت السلم يتقفى ونظر تاريك عند يتحدث ما وذريعة الاتخاذ إلى الغوء إلا يعزو عند يزوء لما كان ما أن ذلك الإيدة إنما كان يكون ነብይ የሚሆን ነበር ወላአለም ሱቀን የተባየውና በዛ ጊዜ የሚገባይበት ገበያ ሆኖ ሆሮ እንደመጣ ያድርገው የሚያድርገው ስለሆነ በቦታው ማረን ከለከሉ ወደፊ ተሆነ መሰልችነን ያመጣ ማለት ويلعبون من يتعودوا كمهونوا ولا تفرقنا بين كونها مكان وثني وكونها مكان البول لا يجوم على وهذا نهي شيء كبار في الكلمة عن أن يفعل شيء من أياد الجاهلية بعلم أن يوم كما السرات يتأبدك في الكلمة على أي بذيث يوم ملك وأياد الكفار الكفار وإذن الكتابيين أهل النصارى وأميين عربوت شعير الشيكوت في دين الإسلام بل الإسلام من جنس وعندنا إذا الكفار كتبر عندهم من سنتهم منهم أيهداء يهودينا نسلم السلام شكرا لهم ومشكوتوا شكرا لهم كما أن كفر الطائفتين سواء في التاريخ يهودتهم يا لبيوتنا يا أميوت يا يهودا يا نساراوتنا يا مشركة العربوت بكفر كفرات على بما أكلنا وإن كان بعض أشد تاريما لبعض بيه لأن الذي أوقوا سيلا كفروا يا يهودا نسارا من تنش كبت بلاد على كتاب في الأول نبي جالس زاويه بكفرنا جانا ولا يختلفكم وما في المسلم المسلم بكل حكم عندنا لكن أهل الكتابي يقروا على دين بدين السولاي تطعم ثوانا ما أما في من أعيادهم إذا تو كما نورهم قار لمسلمو قدر كسبت بشرط الله يزيروها يفا عند أدر وعند أبارك وعند المسلموش مكاكا إذا تو ولا شيئا من دي كايمان وطاج أولئك لم يقروا مشرك العرب يعني أميوش وعلا بل أعياد الكتابيين كتابيين لما تحفظ بأن تنيتوش بأعلى الشوء الذي تتخذ دينا دين تدرك متياز وعبادة أملكو أعظموا تحريم عرامنه قبضل من إيد يتخذ لهون ولعبا تدركوا كم من جاهز إنان زندان درسال بسنوار لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه اللهم بمي أسكت أنا اللهم بمي تلام نقرده اللهم قذب أعظم إذا الشهوات المحرمة حرام يدرقوا وهنا نقر سميت كمواطات يخدال يناتم لأن التعبد بما يسخطه الله بما يسخطه الله ويكرهه الله بمي تلامنا الله بمي أندنا الله بمي قوت أبدا الله بمي تلام نقرده اللهم قذب وانجلوا كمدرة من إذا الشهوات المحرمة يدرقوا وهنا نقر لا يمزلنا في اللاغوت لكن هذا من نفسه يا مشتكوت لهنا لإبنه الله بما يفضل المدر في اللاغوت سميتاته مواطاته يا أيهودا وسوا قد كسا إمناسنا الله من أسكوتا يا سلوان يا أيهودا يا كتابي يوتشو إيدن ينسون مشابع مهولو يكبداري هذا ما أصدقه من إيدي اتخذ له ولا إبادة نعم ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا شرك أعظم بعض من جميع المعافي شرك أعظم منها كما قال جل وعلا والذي لا يدون ما الله إله آخر ولا يدون سلام الله إلا بالحق ولا يزنون على جدي قادون تناكر شركة تناكر كذا قتل النفس كذا زنان تناكر شرك ياو هو النفس ناو وسوسة الشيطان ناو ياو كبات إبليس قتل دمو شهوة غضبيان إذا كان دمو زنا شهوة فرجيان جدي ياو كما جمراو شهوة يعني إيش نفسية شركية يهونو دمو أو تعبدية يهونو إلي شرطو تار شهوة دمو إذناو غذبياوي يا هذه قابلنا هذه لتقدر تنبت بسيط ما شهوة الزنا غذابوا على مزوج يتفتنوا أتمارك إذا من قدي أو شرك كريتين يوم أيضا لم شرك الأكبر شرك الأصدر ليبالو كليلا وانجر كريتش بلاينو ميهو نوما كشرك قابلونا جميع مستكاكل منم نبر وكل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ من الدين الرحمن إلا لهم رسول كلهم وإنجل يا الله من رب يا مطايق أربع للشلال قال نت بشرك ما يضع الله يجب إن الله يغفر يشرك ويغفر ما دون ذلك ويشاء يشرك حرام الناس كليل ورد الكفدال شرك المقام واجب الناس وليرك المقام واجب هنا شرك بسطي ما استمر لينا نقر أحكامه سنتنك من التاستمير يبلد أي هنا شرك ما استمر فرض العين شرك مطنك فرض العين يكبر بالتالي الشرك أنبياء وشيء سلام الله أم عارب وشيء لهونه شركا بأساك وعب خريبه كمسلمه منصره كريلا فقاصر منصره سيعود لزمان على فجر لكن هذا يعني تعبدنا الله بميت الله وشرك إيه الجن بوانجلنا من دي شرك لا يولد لازم له شرك وانجلوا اسم خزينة بلته أتوا هذا من نفس ما أطفاتنا لازم قال أحمد ما يعني علمت ذنبا بعد الشرك أعظم من الكيس قاتل ከሽርክ በኋላ ከባድ ነገር አላየውም እንደ ግድያል ወሪዳሪ ኮረ ፍስተኒ ሀዲስ ኢብኑ መስዑድ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت سألت رسول فقلت أي ذنب عظيم قال أنت لنزدك وخل قلت من قال أن تقتل ولدك خشية أن يدعم معك نعم أيوة من الزهر هذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد وثنيين أن يكتابك جهاد مادرك وثنيوك جهاد كمادرك يبلد أولادين بقدر عظمة الذنب يشتد الإثم والعقوبة وبقدر عظمة الذنب يكون النهي عنه أعظم على كتاب الله يهودين نصرانيين ما لنا عندنا الناس الجهاد ما أدرك وثنيوا الجهاد كما رجب القالة الناس دي عندنا أوقات أما مناسب ولكن يا جماعة تولوش ناسو بلو تولي كثلاتش وشوفها ديجيتالي تسراني ليلو دمو إياوكو الله عن بشرك يتجزوز النبي شرك لا يديهم بجان يتجزوز الذي قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ما يود الذي كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ثلاث كلمات جوال يا شرف إلى من تقديم وانجلى التوب بفتن أي قرآن لا يقول لي اللهم كوم اللهم شرفتنا على القرآن الله الله الله الله قدوكونا أي يسوي والله يسوي من يتوفر يا قرآن هذه حقائق حقيقة الله فلقوا نقرأ قباوسهم حقيقة امرات بربوا على بابسهم يا رسائل مثال حقيقة القرآن والهديث حقيقة الشرق قباو بيلور اللي ابن سيئة من الكيب من المتأخرين إذن الذي قال بالي هما رجلان أو شيخان فهما حقيقة الشرق حقيقة الشرق قباوس حقيقة ذنب رائد ففرق بين المحقق والآلم والمدقق المحقق والمدقق إلى الهباوس أعلى كبير يترداو مالا أطلقوا مالا من جاوز وكان من أن قتلوه من المسلمين له أجل شهدين كمسلم قتلوا دم النزي أي على كتابه يولد شهيد أجل يالله أدر لقوا إلى هذا النزي قتلوا من أن دون الله وسميش قتلوا وما الكتاب قتلوا أجل شهيدين هذا هو انجلوا لكنا وإن فتحدي قوما أهل كتاب فليكن أول ما فتحوا إليه لازم له دعوة قرآن يا أهل الكتاب لما تقول يا أهل الكتاب لما تستنصر يا أهل الكتاب لما تجسن بالباطل قل يا أهل الكتاب لما تستنصر إذا قل يا أهل الكتاب لما تقول بها إذا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم إن قبل أن نطمس وجوها فنرجع على أدبارها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويظهروا ما حرم الله ورسوله ولا يؤمنون من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرة كم آيات قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون يا جهنم ورسلنا كم آيات كم عسسوا عن اليهود والنصارى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتي سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله كم وكم وكم آيات سل أهل الكتاب وشن أطلقوا من ذلك النزيم قواتات يبلغ إذن أهل البدعة كذب من نفع أهل البدعة ولو بإسلام قصر قال لك كان أنزل بالآن يا الرامض المواقات وإن النصر الرد مدرك والنصر تغذير مدرك شي جاهل كم نتبت دعمة كم نتاستنكت عند ولا قال لي كان تتقبطوا وتكفل بريد عنا باباتر نحنا يعني لك هنا رد ما أدرك لك بداو لازم كما قال ابن تيمية فإن بيان هذه وتزيل الأمة منهم والرد عليهم واجب في اتفاق المسلمين وهو من جنس جهاد الكفار بل هو أعظم لا لا والراد المسلم جاهل وزينا كربا ذكري ولذلك أفنى عمره في الردود عليه بلسانه وبنانه وهو المجاهد الكبير وإذا كان الشارق قد حسم مادة أياد أهل الأوسان يتعويانين إيد منتون شارق يتعجل كهنا خشية أن يتدنس المسلم بشيء بذي نقر عن المسلم قبطو يتخمر لك آل بنو فرطو يتأجل كهونا من أمك كفار قدك الذين قد يئس الشيطان شيطان تسرق ورد عن كيمة أمر قدك يشرك هدت في جذب عرب دفير تسرق ورد أهونا كذي فرطو يتأجل كهونا فالخشية جواب إذا من تدنسه كما تمر لك كما بدفوا لأوصاف الكتابيين البعدين بشركات شو يقروا قهون حفظ بالتبيتوش بالنسو وصف كما قوشش يشعر مفراته أشد ولذلك شو الكتاب أرئي مخالف أثار الجهين إذا السلال المستقيم مخالفته أصحاب الجهين أصحاب الجهين ايش قشاش وبر ضاد قشاشا دنس او ضار درن وفخ تقرارين وانا يعني اوكد شوف اهون تسبب بكافروج باولاتهم كلكل كايهودا وكلسام مساسل دمو يبلط هنا ادغاو مال كذلك كلهم نغرو بزيد وانا اوكد كيف وقت تقدم الخبر السابق بسجود طائفه من هذه امتي تدينه مرحبا شيان المقيم السلام عليكم الله مسؤول المسؤول لا يسأل وما رأيك رأهن أدني وسلام والله بيان عينك أها أها أسيب إداونا فكل بدرس إداونا. ألو. نعم. بروكايا. كيف إندر أي أبكم وقد تقدم الخبر جملة حالية فعلية. الصاد مثلا لو خبر حديث كان بسلوك آئسة بمقبات من هذه الأمة سبيله. لا تتبعون سنن من كان قبلكم إن ذلك. الجزء من السنة ثالث أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس الجاهلية أعياء من البرز يستنون في سبع سنوات. ومعلوم تعوق أنه لما بؤس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما الله ذلك أنه كان نسو ينبر أقول بأل بهل جمعت فلم يبقى شيء من ذلك الله. ومعلومة أنه لولا نحيه ومنعه ما كركلات شو بعين النور لما ترك الناس تلك الأعياد أي توات النظر لأن المقتدي لها هي إيد كبر يفرد من المساسة ومكر قائم من جهة الطبيعة الطبيعة سوى دستا هي تعطى جرد الوردان التي تحب ما يصنع في الأعياد بأعياد بسرعة مكر نود الطبيعة وزيب كل سلال لا هي المساسة خصوصا أعياد الباطل وفي الباطل إدوش من اللعب عاوت واللذات دستا معنا ومن جهة الآدة التي علفت يلمدت ما يعود من الإيد كائن متقدمه وإن بعيد زر ميجني ونجر إلى مدرج بعيد خاله أدي أنتن يودو هي ما هو نورو سير بصدقنا فإن العادة أدي أتون ثورة تانية أدي أنا إذا كان مقتدي قائما قويا هي ما لنا عيادة لكفار ما علتنا يعني لكائد النار إصفاصا نأسفر إذا ونمان ساسا ونجر يالنا نبرتو كهونا تعالى تركوا ذي الجبار فلولا المانئ القوي لما درست تلك الأعياد وإذا كان المقتدي قائما قويا فلولا المانئ القوي لما درست تلك الأعياد يا إيدوش من النو بالت تنسس نبري وهذا يجيب العلم اليقين يصل الآن إمام المتقين سيموت تقوس إمام النبي كان يمنع أمته منعا قويا برت أنا أعياد الكفار وإيدوش ويسعى في دروس الإسلام بمدام صف وطموت عندنا بمدام صف بكل مسألة لنعهم بغنيوت السلف وليس في إكرار عن الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم هذا كتابهم يعني قبر كذبروا بأي ما نوتاتهم ما صنعته أي ردام على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم ما أقرأ ما أسكرافنا ما لقف من إيدا فيها كلمة بأمتاتهم بكل بأم بمسلموتهم مفجأة كما أن ليس في ذلك إبقاء في أمتي إن دليل لما هم عليه لا يوجد في سائر بل ياسراته من سائر الكفر إلى كفراته ومعاسين وانجراته بل قد بالغ صلاة أنكر بالعرض في أمر أمة ممتاز وماذا بمخالفة إن نسمع مخالف في كثير من مباعد وحتى بمباعد وصفات الصحابة بطاعة أيمة أشوراء المصر لألا يكون ذلك زريئة الأمر إن نسمع ما زد أمة دارش له في غيزة بليل الأمور كبتاج ويتكون المخالفة في ذلك جاء حاجزا ما النسو نكارنه يهودان مسارا ومعنى كالكاي من سائر كليلة قدرات انديهون كالكالو فإن كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجهيل بعد الجهيل بوشنا بأنت مكاكر مخالفة وبغضا قدر كان أبعد لك عن أعمال أهل الجهيل يا جهيل سوار كم يترسل عائد سيمية فليس بعد هرس على أمتي ونسي لهم أمتها تونا ممرات كما أبواتها تونا لأن الصامن مكاري كما هنا تشو غاية بلطة من الإيلام كنبي بلطة ليقوا أبقار أمتها تحكى لما أدرك ليقوا أبقار لذي بلا الله إنت حريص على هدام حريص عليكم إلا وما أكثر ولا حرصت حرصت حرصت حرصت شو حريص تحريص يعني إيش حريص طب أمتها تستكاك كبعد بقوهن دان الضرع إن شاء الله أسكنت بأبي هو أمي أفديه فأتفديه بأبي أمي هو أفديه بهما وكل ذلك من فضل الله عليه بس أتوا على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون في الرسل يا سلام سلام سلام أنت هديث إذن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم إيه كتابتك كلك أتناك الرأس يا مشابهة رزراج مستولاي كوسو إمدان نكتب نكتب نكتب ايش بعد هرس النبي ونسيه غاية فليس فوق هرس النبي وفوق نسيه غاية كساتة بلدة لما مكرمنا أمتاك لما مصاصات من يومك الرسالة الرسالة على ذلك يبدأي عن المسلم إذا ليه عن المسلم على فراك على فراك على فراك